الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أولا الذي هيأ لنا الوصول إلى هذه الدار وزيارة شيخها والقائمين عليها وزيارة إخواننا الكرام في ختام هذه الدورة المباركة التي نسأل الله عز وجل نفعها وخيرها، ونحمده سبحانه وتعالى الذي جمعنا بإخواننا وأحبائنا، وهذا من أعظم النعم وأجل المنن أن يلتقي الأخ بأخيه بعد فترة من الزمن غاب عنه ولم يبق بينهما ربما إلا تواصل عبر وسائل التواصل، فإذا به يلقاه في مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة، فلله الحمد والمنة على هذه النعم العظيمة. ثم الشكر موصول للمشايخ الكرام الذين أتحفونا بهذه الكلمات النافعة والتوجيهات والنصائح الماتعة، وقد والله سمعنا منهم خيرا وما وددنا أن نكدر كلامهم بعد هذا، لكن نزولا عند الطلب كلمة بإذن الله عز وجل مختصرة أسأل الله أن ينفعني بها أولا ثم السامعين ثانيا. أخرج الإمام الطبراني رحمه الله وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله تعالى آنية من أهل الأرض، وإن آنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أرقها وألينها، وفي رواية أرقها وأصفاها، وذكر شيخ الإسلام رواية أخرى وأحبها إليه أرقها وأصفاها وأصلبها. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا في غاية الأهمية، ويخبر أن الله جل وعلا له في الأرض آنية، واصطفى لذلك قلوب عباده الصالحين، فهي آنيته في الأرض يملأها الله عز وجل بالإيمان، ويملأها بالحكمة، ويملأها بالعلم، ويملأها بالخير والفضل لمن شاء، والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، ويتباينون في ذلك أيضا تباينا كبيرا. وقد روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، فكان منها طائفة قبلت الماء، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حول هذا الحديث أن هذا مثلا، أن هذا مثل ضربه الله لقلوب العباد إذا جاءها العلم وآثار النبوة، فإنها على هذه الأقسام الثلاثة، فمنها قسم ينتفع في نفسه وينتفع به غيره، ومنها قسم ينتفع في نفسه ولا ينتفع به غيره، ومنها قسم لا هذا ولا هذا، لا ينتفع في نفسه ولا ينتفع به غيره. وفي الحديث أيضا ما يدل على أن القلوب تتفاوت بتفاوت ما عندها من العلم، وأن الإنسان كلما ازداد علمه زكى بذلك قلبه. فالقلوب أوعية وآنية كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أثر علي ووصيته لكميل بن زياد رحمه الله أنه قال له: القلوب أوعية وخير القلوب أوعاها. خير القلوب أوعاها، كلما كان القلب أكثر في قبول العلم وفي ازدياد الإيمان وفي استنارته بنور الطاعة وفي سلامته من الآفات والشرور، كان هذا أنفع للقلب وكان دليلا على سلامته وامتلائه بهذا الخير وانتفاعه به. فكما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه بل سمى قلوب عباد الله الصالحين آنية الله في الأرض، ومعلوم أن الآنية تختلف في الاتساع وتختلف أيضا في الامتلاء، فعلى مقدار ما يصيبها من العلم والخير ترق وتلين ويحصل الانتفاع بها كما دل عليه حديث أبي موسى الأشعري. وكلما حصل لها نقص من نور النبوة ومن العلم الموروث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذلك ضارا بها، لا سيما إذا ملأ الإنسان إذا خلط الإنسان في هذا الإناء خيرا وشرا وحقا وباطلا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأحبها إليه أرقها وألينها، وفي رواية وأصفاها. وصفاؤها إنما يكون بالعلم، وإنما يكون بالخير والتقوى والطاعة لله سبحانه وتعالى، فإن الإناء لا يحل فيه شيئان معا، إذا امتلأ بشيء خلا عن الشيء الآخر، فإذا ملأه الإنسان بالخير خرج الشر، وإذا ملأه بالشر خرج منه الخير، فأحدهما يطرد الآخر، وقد يخلط شيئين فيظهر فيه أثر الكدر وأثر الدرن، عياذا بالله من هذا الحال. فأحب القلوب إلى الله أصفاها وألينها. كلما حرص الإنسان على تنقية قلبه من الشهوات والشبهات والأحقاد والبغضاء والشحناء وغير ذلك زكى قلبه وصفى إناؤه، وكلما ملأ قلبه أو كدر قلبه بشيء من هذا تكدر القلب، وربما خرج الخير بكله وحل محله الشر. إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. إذا ما وضعت القلب في غير موضع، شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا البيت، وهكذا الإمام ابن القيم واستعظم شأنه وذكر أن له رسالة كاملة في معنى هذا البيت وما تضمنه من الحكمة. ومما قاله شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن القلب، في قول الشاعر: إذا ما وضعت القلب في غير موضع يقول: القلب حقه أن يكون عامرا بالإيمان، عامرا بالخير، عامرا بالطاعة، لأنه خلق لهذا وهيئ لهذا. فإذا ضيعت حظه من الإيمان وضيعت حقه من الخير ومن نور النبوة ومن العلم النافع، حل محله أضداده من هذه الأشياء، وضيع العبد قلبه عياذا بالله من هذا الحال. فلا بد على المسلم ولا سيما طالب العلم أن يحرص على تصفية إنائه وتنقيته من الشوائب والمكدرات، بل إناء ربه، إناء ربه سبحانه. القلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإيمان. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: إذا كانت الملائكة وهي مخلوقة لله لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف تلج معرفة الله ومحبته والأنس بذكره، كيف تلج قلبا ملئ بكلاب الشهوات وصورها؟ كيف تلج معرفة الله ومحبته والأنس بذكره قلبا ملئ بكلاب الشهوات وصورها؟ فالقلوب إذا امتلأت والعياذ بالله بهذه الأشياء زاحمت هذه الأمور النافعة، هذه الأمور الضارة تزاحم الأمور النافعة، فيضيق القلب بها ذرعا، وربما غلبت الخير في القلب وأخرجته من ذلك. ذكر الإمام أبو نعيم في الحلية عن أبي بكر الدينوري أنه ذكر عن مظفر أحد أهل العلم أنه سئل: ما خير ما أعطي العبد؟ ما خير ما أعطي العبد؟ قال: فراغ قلبه عما لا يعنيه ليتفرغ لما يعنيه. هذا خير ما أعطي العبد، فراغ قلبه عن الأشياء التي لا ينتفع بها وعن فضول الأشياء الضارة. قال: فراغ القلب عما لا يعنيه ليتفرغ لما يعنيه. فإن القلب إناء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يفرغ من هذه الأشياء التي لا تعني الإنسان، لأنها تزاحم الأشياء التي تعنيه وتنفعه. وذكر ابن الجوزي رحمه الله عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال لرجل: لأعلمنك كلمة هي خير لك من الدنيا وما فيها، والله لئن فرغت قلبك من الخلق وأبقيت فراغه للخالق لا تسأله شيئا إلا أعطاك. فرغ قلبك من التعلق بالدنيا والشهوات والملذات التي تضرك والتي تشغلك عن طاعة الله والتي تلهيك عن الاستعداد للقاء الله. طالب العلم الذي يريد تحصيل العلم لا بد أن يفرغ قلبه للعلم، فإنه إذا كان في قلبه انشغال بأمور الدنيا زاحم حب العلم وزاحم طلب العلم، فضعفت همته وضعف تحصيله، وقل بل ربما انعدم بالكلية. فإن الدنيا والآخرة ضرتان، أمور الدنيا وأمور الآخرة، كل واحد منهما إما أن يغلب أمر الآخرة على أمر الدنيا أو العكس. فهذا القلب إناء الله، لا بد على المسلم أن يعتني بهذا الإناء، لا بد عليه أن يصفيه وأن ينقيه. أحبها إليه أرقها وأصفاها، أو أرقها وألينها في الروايات الأخرى وأصفاها. كما أن أحدنا يعتني بتصفية إناء طعامه ويحرص على ألا يبقى فيه شيء من الوسخ، وربما عافت نفسه الطعام لو بقي شيء من الكدر في أو الوسخ في ذلك الإناء. فإناء الله عز وجل أحق بالتطهير والتصفية والتنقية والعناية فهو محل نظر الله جل وعلا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإذا صفى القلب زكى، وإذا زكى أثمر ذلك على الجوارح، وظهر الأثر على الجوارح، وصلحت بصلاحه الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلينا جميعا لا سيما معاشر طلاب العلم أن نعتني بقلوبنا، وأن نحرص على تصفيتها وتنقيتها، ونعلم مكانتها ونعلم أهميتها. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يوفقنا لطلب العلم حتى نلقاه، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.